بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى قوله: وشرط تحتم تأثيره، أي تأثير التأنيث المعنوي، الزيادة على الثلاثة، أي أن يكون هذا المؤنث المعنوي طبعا العلم زائدا على ثلاثة أحرف، إن لم يكن زائدا على ثلاثة أحرف فشرطه أن يتحرك وسطه إن كان عربيا، أن يتحرك وسطه إن كان عربيا، فإن سكن وسطه جاز صرفه وجاز منعه، إن لم يكن زائدا على ثلاثة وليس عربيا بأن كان أعجميا فإنه يمنع من الصرف أيضا سواء تحرك الوسط أو لم يتحرك الوسط. إذن شرط الذي على ثلاثة وهو عربي تحرك الوسط، أما الذي على ثلاثة من المؤنث المعنوي الأعجمي فلا يشترط فيه تحرك وسطه، بل يمنع من الصرف تحرك وسطه، كشتر اسم مكان، ولمك اسم أبي نوح، أو لم يتحرك ماه وجور وحمص أسماء مواضع. قال بعدها: فإن سمي به، ما زال الضمير راجعا إلى المؤنث المعنوي، فإن سمي به أي فإن سمي بالمؤنث المعنوي مذكر، فشرط هذا المؤنث المعنوي الذي سوف يسمى به مذكر شرطه الزيادة على الثلاثة، فشرطه الزيادة على الثلاثة، أي فشرط الاسم الذي هو في الأصل مؤنث معنوي وسمي به مذكر شرطه لكي يمتنع من الصرف بالإضافة إلى العلمية طبعا، شرطه أن يكون زائدا على ثلاثة، فالزائد على ثلاثة يمنع من الصرف، صار الزائد على الثلاثة يمنع من الصرف قولا واحدا سميت به مذكرا، بناء على هذا صار الزائد على الثلاثة يمنع من الصرف قولا واحدا سميت به مذكرا أو سميت به مؤنثا. وأما إن كان معنويا، وأما إن لم يكن زائدا على الثلاثة فلا يمنع من الصرف إلا إن لم يكن زائد على الثلاثة مما هو مؤنث معنوي وسميت به مذكرا، فشرطه أن يكون زائدا على الثلاثة، إن لم يكن زائدا على الثلاثة صرف ولم يمنع. فلذلك قال: فقدم، أي هذا القدم منصرف، وعقرب ممتنع، عقرب لأنه مؤنث معنوي وزائد على الثلاثة فهو ممتنع، وأما قدم نعم أنه مؤنث معنوي ولكن سميت به مذكرا فهو منصرف لكونه على ثلاثة. لكن إذا قلت، لو سألت لماذا صرف قدم ومنع عقرب، فيقال عقرب نزلت الزيادة فيه، يعني الحرف الزائد على الثلاثة نزلت الزيادة فيه، الزيادة على الثلاثة، لا أقصد أن الزائد ليس من الأحرف الأصول بل هو حرف زائد، يعني أقصد ما كان فوق الثلاثة نزل ما زاد فيه على الثلاثة منزلة التاء الزائدة، والذي فيه تاء زائدة فوق الثلاثة ممنوع من الصرف قولا واحدا. إذن نزلت الزيادة على الثلاثة فيه منزلة ذي التاء، والذي في التاء بثلاثة مع التاء يمنع قولا واحدا، والجامع الزيادة الجامع بينهما الزيادة على الثلاثة فيهما. ثم قال بعد ذلك المعرفة، يتكلم عما سبب منعه من الصرف كونه علما أي معرفة، طبعا معرفة من نوع العلمية بالذات. المعرفة شرطها أن تكون علمية، المعرفة شرطها أن تكون علمية. لماذا قال شرطها أن تكون علمية؟ لأن المعارف كما تعلمون ستة، خمسة منها لا دخل لها في باب الممنوع من الصرف. المعرفة التي تعرفها العلمية بالذات تكون العلمية فيها السبب الأول من السببين المؤديين إلى منع الاسم من الصرف. طبعا ذو الألف واللام المعرف بالألف واللام لا دخل له بالممنوع من الصرف هنا. لماذا؟ لأن الممتنع من الصرف إذا دخلته الألف واللام صار منصرفا وليس العكس. المعرف بالألف واللام وإن كان في الأصل ممتنعا يصير بدخول الألف واللام منصرفا. يعني مثلا أحمر هذا ممتنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، أحمد ممتنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لكن إن ألحقت به الألف واللام قلت أخذت من الأحمر أعجبت بالأحمر وبالأحمد أي بالمسمى أحمد، فالممتنع إن دخلته الألف واللام صار مصروفا ولذلك لا دخل المعرف بالألف واللام. وكذلك الممتنع إذا أضيف صار منصرفا أو في حكم المنصرف ولذلك لا دخل للمضاف أيضا، لا دخل للمضاف أيضا. فخرج من أنواع المعرفة المعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة إلى واحد من المعارف فلا دخل لهذين، لأن المنصرف بهما لأن الممتنع بهما يتحول إلى منصرف. ثم الذي بقي من بقية المعارف الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول، وهذه الثلاثة من المبنيات، والكلام الآن في المعربات وليس في المبنيات، لأن الممنوع من الصرف نوع من نوعي المعرب، المعرب متمكن أمكن وهو المنصرف ومتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. وبالتالي المبنيات الثلاثة التي هي من المعارف الضمائر والإشارة والموصول هذه لا دخل لها بالممنوع من الصرف لأنها من المبنيات والممنوع نوع من نوعي المعرب، فلم يتبقى من المعارف إذن إلا الذي معرفته بالعلمية على أي صفة كانت هذه العلمية. إذن قال المعرفة شرطها أن تكون علمية. ثم تكلم في الفرعية التي بعدها وهي العجمة، قال العجمة شرطها أن تكون علمية في العجمية، العجمة شرطها أن تكون علمية في العجمة، يعني شرط هذا الأعجمي المنقول إلى العربية المسمى به الذي صار في العربية علما، نقلت اسما من اللغة من إحدى لغات الأعاجم إلى العربية، نقلت لفظا وسميت به صار علما، شرط هذا اللفظ المنقول من الأعجمية أن يكون علما في لغته الأصل، وهذا معنى قوله والعجمة شرطها أن تكون علمية في العجمة. أما إن كان أعجميا في لغة الأعاجم ونقل إلى العربية وليس علما في الأعجمية فلا يصير ممتنعا من الصرف، مثل ديباج، صولجان، استبرق، الكلمات الأعجمية كثيرة، نقول هذا ديباج ورأيت ديباجا وأعجبت بديباج، وهذا صولجان ورأيت صولجانا وأعجبت بصولجان، واستبرق واستبرقا واستبرق، مصروف منون مجرور بالكسرة، لماذا ليس ممنوعا من الصرف وهو أعجمي؟ لأنه ليس علما في الأعجمية. إذن للعجمة حتى يمتنع الاسم معها من الصرف شرطان: الأول العلمية في العجمة، بناء على كلام ابن الحاجب قال: والعجمة شرطها علمية في العجمة أو تحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة. إذن هنا صار شرطان: الشرط الأول العلمية والعجمة، والشرط الثاني أحد الأمرين الذي هو تحرك الأوسط إن كان على ثلاثة أو زيادة على الثلاثة. إذن صارت عندنا مرة ثانية للعجمة شرطان: الأول العلمية في العجمة، الشرط الثاني واحد من أمرين وليس الأمران معا، واحد من أمرين: أن يكون هذا العلم في الأعجمية ونقلته علما إلى العربية أن يكون على أزيد من ثلاثة، أو أن يكون على ثلاثة محرك الأوسط. لذلك قال: والعجمة شرطها الأول أن تكون عالمية في العجمية، أو هذا الشرط الثاني، أو ماذا؟ أو تحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة. الشرط الثاني تحرك الأوسط في بعض النسخ، وأنا قرأت كما في نسختي أو، والصحيح و، لأنه لا بد من اجتماع الشرطين حتى لا يتوهم أنها ثلاثة. أعيد: الشرط الأول هو قال: والعجمة شرطها أن تكون عالمية في العجمة وهذا الشرط الثاني، وماذا؟ وتحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة، وتحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة. الشرط الأول انتهينا منه، الشرط الثاني أن يكون محرك الأوسط إن كان على ثلاثة أو أزيد، أو أن يكون أزيد من ثلاثة. لو عكسنا في الترتيب كان أفضل. إذن نقول: العلمية في العجمة وزيادة على الثلاثة أو وزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط إن لم يكن زائدا على الثلاثة، يعني إن كان على ثلاثة. ولذلك قال بعده، قال بعده: فنوح منصرف. نوح منصرف لماذا؟ لأنه إن كان علما في العجمية، إلا أنه على ثلاثة ساكن الوسط، على ثلاثة ساكن الوسط. اشترطنا الشرط الأول أن يكون علما في العجمية وأزيد من ثلاثة، أو على ثلاثة ومحرك الوسط، والآن هو على ثلاثة ساكن الوسط. وأما إن كان على ثلاثة محرك الوسط منع من الصرف كما في شتر اسم مكان، وكما في لمك اسم أبي نوح عليه السلام، وأما إن كان أزيد من ثلاثة فمثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس ويعقوب إلى آخره. إذن أصحح هنا، في بعض نسخ الكافية قال: والعجمة شرطها أن تكون عالمية في العجمة أو هنا غير صحيحة، وحتى يجتمع الشرطان الصحيح: وتحرك الأوسط أو، الثانية أو، تحرك الأوسط مع العالمية في العجمة، وتحرك الأوسط يعني في الثلاثي محرك الوسط، أو زيادة على الثلاثة إن لم يكن ثلاثيا محرك الوسط. ثم بعد ذلك قال: الجمع انتقل إلى العلة التي بعدها، أو الفرعية التي بعدها، أو السبب الذي بعد العجمة. إذن بدأ في العدل أولا تكلم عن العدل أولا قال فالعدل خروجه إلى آخره، ثم تكلم عن الوصف قال الوصف شرطه، ثم تكلم بعد ذلك عن العلمية عفوا عن التأنيث فقال التأنيث بالتاء شرطه كذا، ثم بعد التأنيث تكلم عن العلمية، ثم بعد العلمية تكلم عن العجمة صارت ستة، والآن يتكلم عن الجمع ويقصد بالجمع هنا صيغة منتهى الجموع. قال الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء. الجمع شرطه، شرط هذا الجمع يعني ليس كل جمع لا على التعيين، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، ما يقصد كل جمع لا على التعيين، يقصد جمع التكسير الذي على صيغة منتهى الجموع. وسبق في اللقاء الماضي أن صيغة منتهى الجموع هي كل جمع للتكسير في وسطه ألف بعدها حرفان كمساجد قوافل صحائف، أو حرف مضعف كطوام جمع طامة، هوام جمع هامة، مشاق جمع مشقة، دواب جمع دابة، أو بعد الألف ثلاثة أحرف وسط الثلاثة ياء ساكنة كأنابيب عفاريت مساكين تماسيح أعاجيب نوافير إلى آخره. إذا قال الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع بغير هاء في آخره، يعني كما سمعتم مساجد عفاريت صحائف أنابيب صيغة منتهى الجموع وليست مختومة بالهاء في آخره. طبعا قال بغير هاء في آخره، الأحسن هو يقصد التاء المربوطة، والأحسن لو قال بغير تاء حتى لا يظن أن قوله بغيرها يقصد به نحو فواكه، فنحو فواكه منصرف لأنه بالهاء، والحقيقة أن فواكه جمع فاكهة هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. ما يقصد نحو فواكه؟ نحو نوابه جمع نابهة، توافه جمع تافهة، لا يقصد هذا، وإنما يقصد بغير تاء، يعني بغير تاء مربوطة تصير هاء عند الوقف عليها، فهذا معنى بقوله بغيرها. وفي كثير من كتب النحو والصرف واللغة يقولون بالهاء أو بغيرها يقصدون التاء المربوطة ولا يقصدون التاء حقيقة. طيب قال بغيرها، إذن هذا يعني أن يعني بغير تاء، هذا يعني أن الذي ختم بتاء مربوطة إذا كان على صيغة منتهى الجموع وبعد هذه الصيغة تاء زائدة مربوطة فإنه ينصرف. مثل له يعني ليس ممنوعا من الصرف، مثل له بقوله كمساجد ومصابيح وأما فرازنة فمنصرف. فرازنة جمع على صيغة منتهى الجموع ولكنه مختوم بالتاء فإنه منصرف وليس ممنوعا من الصرف. لماذا ما كان مختوما بالتاء على صيغة منتهى الجموع وختم بالتاء يكون منصرفا وليس ممنوعا؟ قالوا لأنه إن صرف هذا الذي لحقته تاء التاء من الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع انصرف، لأن التاء علامة خاصة بالأسماء، يعني لأنه لحقته علامة خاصة بالأسماء. التأنيث من العلامات الخاصة بالأسماء، تماما كالتثنية، تماما كالإضافة، كالنسبة، كالتصغير، كالجمع، كالإسناد إليه، هذه كلها من العلامات الخاصة بالأسماء. فإذا لحقته علامة خاصة بالأسماء يكون بهذا ابتعد عن مشابهة الفعل لوجود علامة خاصة بالأسماء فيه، يكون بهذا قد ابتعد عن مشابهة الفعل، وإنما منع ما منع من الأسماء من الصرف لمشابهته للفعل. وذكرت فيما مضى وجه المشابهة وهو وجود فرعيتين في الفعل وهما احتياجه إلى الاسم واشتقاقه من الاسم، ووجود فرعيتين في الممنوع من الصرف كالعلمية والتأنيث، العلمية والعجمة إلى آخره. فإذا لحقت بالاسم الممنوع من الصرف الذي هو على صيغة منتهى الجموع تاء، ابتعد عن مشابهة الفعل، وبالتالي لم يعد ممنوعا من الصرف، لأن علة منعه من الصرف مشابهته للفعل. فإذا ابتعدت هذه المشابهة أو ضعفت عاد إلى أصله وهو الصرف، لأن الأصل في الأسماء الصرف وليس المنع من الصرف. أمثلة ما هو على صيغة منتهى الجموع وفيه تاء في آخره المهالبة المنسوبون إلى المهلب، البرامكة، الفرازنة، والفرازنة هم وزراء الملك وحاشيته وخاصته، والغساسنة والمناذرة إلى آخره. فالغساسنة ومن الغساسنة، وإن الغساسنة، ونقول غساسنة وغساسنة وغساسنة، مهالبة مهالبة مهالبة، فرازنة فرازنة فرازنة، بالتنوين والجر بالكسرة. كيف انصرف وهو على صيغة منتهى الجموع؟ لأنه ابتعد عن مشابهة الفعل بوجود التاء التي هي من خصائص الأسماء. وكذلك أيضا ينصرف ما كان على صيغة منتهى الجموع وقد لحقته ياء النسبة. إذا ما لحقته التاء وما لحقته ياء النسبة لذات العلة، لأن الذي لحقته ياء النسبة، النسبة من خصائص الأسماء، فيكون ابتعد بهذا عن مشابهة الأفعال التي هي علة منعه من الصرف، كما نقول مدائني، رجل مدائني منسوب إلى المدائني. فمدائني منصرف، ومدائنيا مدائنيا منصرف لهذه العلة ولعلة أخرى، لأن مدائنيا في الأصل على صيغة منتهى الجموع، يعني في الأصل هو جمع ولكنه سمي به فصار بمنزلة المفرد، أو هو مفرد. المدائني مفرد، الأنباري مفرد، الأنصاري مفرد. إذا نرجع إلى قوله: شرط صيغة منتهى الجموع بغير هاء، شرطه صيغة منتهى الجموع بغيرها كمساجد ومصابيح. مثل بمساجد لما في وسطه ألف بعدها حرفان، وبمصابيح لما في وسطه ألف بعدها ثلاثة وسط الثلاثة ياء ساكنة. قال: وأما فرازنة، فيقصد به ما كان على صيغة منتهى الجموع وختم بالتاء المربوطة، فمنصرف للسبب الذي ذكرته لكم. وأما حضاجر، علما للضبع، من أسماء الضبع حضاجر، ومن كناها أم عامر، وأما حضاجر علما للضبع غير منصرف، لأنه منقول من الجمع. ما معنى لأنه منقول من الجمع؟ القصة نفسها التي قلناها في اعتبار الأصل، ما كان في أصله وصفا وغلبت عليه الاسمية فالاعتبار للوصفية الأصلية، ما كان في أصله اسما وغلبت عليه الوصفية فالاعتبار للاسمية الأصلية، وما كان في أصله اسم جمعا ونقل إلى الإفراد من غير أن ينضم إليه شيء آخر كمدائني، فهذا أيضا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لذلك قال: وحضاجر علما للضبع غير منصرف، لأنه منقول عن الجمع، يعني اعتدادا بأصالته، لأنه في الأصل جمع ثم سمي به. قالوا: ومثل هذا لو سميت بمساجد، سميت واحدا واحدا اسمه مساجد، يكون ممنوعا من الصرف. نعم مساجد مفرد عندما تطلقه على واحد بعينه اسمه كذا، ولكن الاعتبار لأصالة الجمعية ولا اعتداد بطروء وغلبة الإفراد عليه بأنه صار مفردا استعمالا. لا يعترض بمدائني، مدائني نعم الأصالة للجمع فيه، ثم سميت به مدينة يقال لها المدائن. لو سميت فقط المدائن وحدها هذه تكون ممنوعة من الصرف اعتدادا أصالة الجمعية، ولكن قلت مدائني زيدت فيه الياء، إذن سبب صرفه ليس كونك سميت به، وإنما سبب صرفه أنك ألحقت به ياء النسبة، وياء النسبة من خصائص الأسماء فأبعدته بهذا عن مشابهة الفعل. إذن حضاجر علما يعني صار بمنزلة المفرد ولكنه ما خرج عن الجمعية اعتدادا بالأصل، غير منصرف لأنه منقول من الجمع. بعبارة أخرى، ما وجد فيه الشرط وهو الصيغة، حضاجر ومساجد وما سميت به من الجمع، وما سميت به من الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع، هو ما وجد فيه الشرط وهو صيغة منتهى الجموع، ولكن المشروط وهو الجمعية يعني الدلالة على الجمعية معدوم، إذ هي حضاجر ومساجد علم لمفرد، فالمعتبر الأصل تماما كما مر في نحو أسود وأخيل وأجدل وأربع، المعتبر أصلية الاسمية أو أصلية الوصفية، ولا اعتداد بغلبة الوصفية أو الاسمية. ثم قال بعده وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر، سراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر، يعني على رأيه أن سراويل تماما مثل حضاجر، الأصل فيه الجمع، سراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر، فقد قيل إنه أعجمي حمل على موازنه، يعني حمل على مشابهه في اللفظ، ومشابهه في اللفظ هو زينة منتهى الجموع، وقيل عربي جمع سروالة تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال. الكلام في سراويل تفصيله كالآتي: إما أن نقول إن سراويل مفرد، منع سراويل مفرد، منع حملا على موازنه، يعني حملا على ما كان بمثل هذه الزنا، والذي على مثل هذه الزنا هو صيغة منتهى الجموع، يعني هو مفرد ليس على صيغة منتهى الجموع، ولكن لأنه أشبه صيغة منتهى الجموع حمل عليها فأخذ حكمها، وهو المنع من الصرف. لذلك قال وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر، هو الأكثر، يقال في منعه من الصرف الآتي: أولا هو أعجمي حمل على موازنه، يعني جعل لمشابهته لفظا لصيغة منتهى الجموع جعل مثلها ممنوعا من الصرف، ولا أثر للعجمة هنا، التأثير فقط لكونه مشبها من حيث اللفظ لصيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع وحدها تكفي لكي تكون علة مانعة من الصرف، والمنع هو الأكثر. وقيل هو عربي جمع سروالة تقديرا، إذن في علة منعه من الصرف، هو أعجمي ولكن منع من الصرف لأنه أشبه صيغة منتهى الجموع، هو مفرد أشبه لفظا صيغة منتهى الجموع ولا أثر للعجمة فيها، فلهذه المشابهة جعل مثل منتهى الجموع ممنوعا من الصرف. هناك رأي ثان في من يرى أنه ممتنع من الصرف، قيل بل هو عربي وهو مفرد، نعم عفوا، وهو جمع عربي وهو جمع، على الرأي الأول أعجمي وهو مفرد لكنه أشبه الجمع في الزنة في اللفظ، الرأي الثاني هو عربي وهو جمع ومفرده موجود تقديرا، مفرده موجود ليس لفظا ولكن تقديرا، قدروا مفرده سروالة، سروالة وسراويل، إذن الموجود تقديرا صار معنا في قطامي وفي عمر موجود تقديرا، وسراويل مفرده موجود تقديرا وهو سروالة تماما، كما قالوا بوجود العدل تقديرا في عمر وبوجود العدل تقديرا في قطامي، قالوا بوجود المفرد تقديرا في سراويل، فقالوا هو جمع على صيغة منتهى الجموع. إذا قلت هو عربي جمع، إذا قلتم هو عربي جمع، أين مفرده؟ أين مفرده؟ فقدروا له مفردا تقديرا، ليس مستعملا إلا أنه في التقدير، وتقديره سروالة. ثم قال وإذا صرف فلا إشكال، يعني فإذا صرف فلا إشكال في صرفه، لأنه ليس بجمع على من يرى أنه أعجمي مفرد، وليس بمحمول على الجمع، وليس بمنقول من الجمع كحضاجر ومساجد إذا سميت به علما. إذن إن صرف فلا إشكال في توجيه الصرف، الذي صرفه يقول إنما صرفته لأنه ليس بجمع، وهذا يوافق من قال إنه مفرد أعجمي، وليس بمحمول على الجمع عندي عند من يصرفه، كمن صرفه لأنه أعجم لأنه حمل على الجمع على الرأي الأول، وليس بمنقول من الجمع، يعني ليس في الأصل جمعا ثم سمي به مفرد كحضاجر ومساجد علما، وهذا وجه صرفه. إذن صار ممنوعا من الصرف بتوجيهين اثنين، أو مصروفا ولا إشكال عند في توجيه الصرف. وانتهينا بهذا من كلمة في توجيه أو في تفسير سراويل، قوله وسراويل إذا لم يصرف إلى آخره. ثم قال ونحو جوار رفعا وجرا كقاض، ونحو جوار رفعا وجرا كقاض، ماذا يقصد بقوله كقاض؟ يعني نحو جوار، ونحو جوار هو لو جمعنا غاشية نقول غواش، داعية دواع، قاضية قواض، غازية غواز، ناهية نواه، ساهية سواه. فنحو جوار يعني جوار وغواش وقواض وغواز ونواه وسواه ودواع إلى آخره. مثل قاض تماما، يعني هو من جملة المنقوص الذي تحذف ياؤه رفعا وجرا. إذن هو أولا مثل قاض، يعني هو من المنقوص، ونحو جوار رفعا وجرا هو كقاض رفعا وجرا تحذف ياؤه رفعا وجرا. ومعلوم أن المنقوص هو الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، بياء خفيفة غير مشددة لازمة ليست طارئة علامة نصب المثنى أو علامة نصب الجمع. إذن بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، فهذا النحو في حالتي الرفع والجر رفعا وجرا إن لم يقترن بأل ولم يضف، رفعا وجرا ولم يقترن بأل ولم يضف تحذف ياؤه، تحذف ياؤه ويعوض عنها بتكرار الكسرة التي كانت قبل الياء، فيقال قاض داع في المفردات ساع ناه مهتد معتد، وفي الجمع جوار غواش قواض غواز. إذن هنا يوجد تنوين، نحو جوار رفعا وجرا قد كقاض تماما في حالتي الرفع والجر، كقاض أي تحذف ياؤه كما تحذف من ياء قاض إن لم يكن بأل وإن لم يضف وكان في حالتي الرفع أو الجر، أما في حالة النصب فتثبت الياء. الكلام الآن إذا كان نحو جوار مرفوعا ومجرورا، هل التنوين هنا تنوين عوض وهو ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، أو هو تنوين تمكين، تنوين تمكين وصرف يعني ليس ممنوعا من الصرف؟ عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى ظاهرها قوله ونحو جوار رفعا وجرا كقاض، أي التنوين فيه ظاهرها، التنوين فيه تنوين عوض وليس تنوين صرف. إذا نحو جوار ودواع ونواه وسواه ممنوعا من الصرف، والتنوين فيه تنوين عوض وليس تنوين صرف وتمكين. في نحو جوار وغواش رفعا وجرا خلاف، هذا الخلاف. الزجاج رحمه الله تعالى يقول هو منصرف، والتنوين الذي فيه تنوين تمكين. تنوين التمكين هو التنوين اللاحق لأواخر الأسماء المعربة المنصرفة، المعربة المنصرفة، فرقا ما بين معربها ومبنيها، فرقا ما بين المعرب والمبني. تنوين التمكين، نعم، فرقا ما بين المعرب والمبني والمنصرف والممنوع من الصرف. إذن الزجاج يقول هو منصرف، والتنوين تنوين تمكين لا تنوين تنوين صرف. لماذا؟ لأنه قال توجيهه هذا في قواضع في صيغة منتهى الجموع: العلة المانعة من الصرف هذه الصيغة. وفي نحو جوار ودواع ونواه لما نقصت الياء من الأخير اختلت وضاعت الصيغة على رأي الزجاج. العلة المانعة هي الصيغة، والصيغة ضاعت اختلت، زالت الصيغة بنقصان حرف منها، فجوار ودواع ليس على صيغة منتهى الجموع على رأي الزجاج، ولذلك هو عنده منصرف وليس ممنوعا من الصرف. والتنوين تنوين صرف وتمكين. أما المبرد رحمه الله تعالى فيقول الياء محذوفة لفظا، إلا أنها يعني محذوفة لفظا لالتقاء الساكنين، إلا أنها موجودة تقديرا، والموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. يعني بعبارة أخرى الصيغة موجودة تقديرا وليس تحقيقا، الصيغة موجودة. على كل حال هي موجودة وما زالت الصيغة علة ولم تزل، علة المنع صيغة منتهى الجموع، والصيغة موجودة تقديرا، ولذلك هو عند المبرد ممنوع. والتنوين هنا يكون تنوين عوض كالذي في قاض وداع، تنوين عوض وليس تنوين صرف وتمكين. يقال له كيف هو تنوين عوض وليس تنوين تمكين والممنوع من الصرف في نحو قاض؟ نحو قاض المفرد كان أصله قاضي، قاضي بضمة بعدها نون ساكنة، بضمة فوق الياء بعدها نون ساكنة. لا تقول من أين أتيت بالنون الساكنة، التنوين في قاضي هو نون ساكنة. إذن قاضي من حيث اللفظ ضمة فوق الياء ونون ساكنة، فاستثقلوا الضمة التي على الياء فحذفوها، والعرب تستثقل الضمة والكسرة على كل من الواو والياء، فحذفوا الضمة فالتقى ساكنان، الواو عفوا الياء الساكنة ياء قاضي والنون التي بعدها، فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين لأن الياء علة والنون صحيح، والأصل في التقاء الساكنين إن يحذف الأول إن كان علة، فحذفوا الأول فبقي قاض بضاد مكسورة ونون، ولكن النون خطا وهي التنوين لا تكتب، وإنما يستعاض عن النون خطا، يستعاض عنها بتكرار الحركة التي قبلها، والحركة التي قبل النون هي الكسرة، فكرروا الكسرة وسمي هذا التنوين تنوين عوض، لأن الكسرة هنا من جنس الياء المحذوفة فدلت على الياء المحذوفة. لكن يقال في دواع كيف تقول إنه مثل قاض؟ دواع الأصل في الأسماء الانصراف، كان في الأصل دواعي هكذا الأصل، دواعي ثم حذف التنوين لكونه ممنوعا من الصرف، ثم حذف التنوين لكونه ممنوعا من الصرف فبقي قواضي، ثم استثقلوا الضمة على الياء فبقي قواضي ثم حذفوا الياء طردا للباب على وتيرة واحدة يعني اعتباطا ليكون جميع المنقوص مفردا وجمعا على صورة واحدة بحذف الياء من آخره. فحذفوا الياء اعتباطا يعني لا لعلة صرفية فقط لمجرد أن يكون المنقوص المفرد كالمنقوص الجمع في صورة واحدة وهو بحذف آخره وتنوين ما قبله، فحذفوا الياء فقالوا قواض دواع نواه إلى آخره. هذا الطريق أو هذا إجراء لهذا الإجراء الإعلالي على رأي من الآراء، ورأي آخر يقول أصله قواضي لأن الأصل في الأسماء الانصراف، ثم استثقلوا الضمة فصار قواضين، استثقلوا الضمة على الياء. الرأي الأول يقول حذف النون لأنه لا ممنوع من الصرف، الرأي الثاني يعني الرأي الأول بدأ بحذف النون، الرأي الثاني بدأ بحذف الضمة استثقالا فصار قواضين، فالتقى ساكنان فحذفوا الياء فصار قواض، ثم النون نون تنوين لا تكتب تحذف لفظا وتبقى خطا ويعوض عنها بتكرار الكسرة فصار قواض. إذن التنوين على كل حال هنا تنوين عوض وليس تنوين تمكين على هذين الطريقين. إذن نحو جوار رفعا وجرا على ظاهر كلام ابن الحاجب بأنه ممنوعا من الصرف والتنوين تنوين عوض، فيكون بهذا وافق المبردة وخالف الزجاج. وأما نحو قواض ودواع فهو في حالة النصب اتفاقا ممنوع من الصرف لتمام الصيغة، نقول رأيت دواعي وقواضي وغوازي وجواري ونواهي وسواهي، فهو اتفاقا ممنوعا من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع ولتمام الصيغة وليس فيها أي حذف. انتهينا مما يتعلق بصيغة منتهى الجموع، ولما تكلم عن صيغة منتهى الجموع والذي هو الجمع قال الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ثم عقب عليه بنحو فرازنة، ثم عقب عليه بنحو حضاجر، ثم عقب عليه بنحو سراويل، ثم عقب عليه بنحو جوار وغواش ودواع. فانتهينا الآن من الجمع وصلنا إلى الفرعية التي بعدها، وهي الفرعية أعتقد السابعة، لأن الأولى كانت العدل أولا ثم بعده الوصف ثم بعده تكلم عن التأنيث الثالث، ثم بعده تكلم عن العجمة، ثم بعد ذلك تكلم عن المعرفة، ثم السادسة عفوا العلمية، ثم المعرفة، ثم الأول كان العدل هو الأول، ثم بعد العدل الوصفية، ثم بعد الوصفية التأنيث، ثم بعد التأنيث المعرفة، ثم بعد المعرفة العجمة السادس، ثم السابع الجمع، الآن عن الثامن وهو التركيب. إذن قال التركيب شرطه العلمية، التركيب شرطه العلمية. يعني المركب شرطه أن يكون علما، لا يكفي، لا التركيب وحده لا يكفي، علم وهذا المركب العلمية فيه شرط من الشروط. التركيب المعتبر هنا المقصود هنا هو التركيب اللازم ليس التركيب الطارئ. التركيب الطارئ ما ينفك المركب عن المركب معه، يعني الجزء الأول عن الجزء الثاني، والتركيب اللازم هو التركيب المزجي الذي لا ينفك الأول عن الثاني لأن الأول أدخل في الثاني بحيث صارا واحدة. إذن هو التركيب المزجي، فلا يدخل فيه تركيب الإضافة ولا تركيب الإسناد. لماذا لا يدخل تركيب الإضافة ولا غير هذا من أنواع التراكيب؟ كما مر فيما مضى من اللقاءات أنواع التراكيب كثيرة. لأن الإضافة، لماذا لا يدخل تركيب الإضافة؟ لأنه قد تقدم قبل قليل أن تركيب الإضافة، الإضافة تجعل الممتنع مصروفا أو في حكم المصروف، ولذلك ليس المقصود تركيب الإضافة، لأنه يتكلم عن تركيب يحول المنصرف إلى ممنوع، في حين أن تركيب الإضافة يعكس القصة. التركيب الإضافة يحول الممنوع إلى منصرف. وطبعا لا يدخل هنا أيضا النوع الثاني من التركيب، وهو تركيب الإسناد، لأن تركيب الإسناد لا يكون إلا محكيا، لا يستقيم فيه الإعراب، والممنوع من الصرف الكلام فيه عما يضم آخره ويفتح نصبا وجرا، في حين أن تركيب الإسناد يلزم آخره حالة واحدة هي الحالة التي حكيت كما نقل، فلا يستقيم، لا يظهر فيه الإعراب في آخره، لأن آخره يلزم ما نقل عنه الآخر، حكي كما هو على حاله. والممنوع من الصرف يتعلق باختلاف حركة الآخر رفعا بالضمة من غير تنوين أو بالفتحة نصبا وجرا، فالإسناد لا يستقيم فيه الإعراب، والممنوع من الصرف الامتناع فرعا عن الإعراب، فما لا يستقيم فيه الإعراب لا يستقيم فيه ما هو فرع عن الإعراب، وبالتالي لا مدخل لتركيب الإسناد هنا. هذا معنى قوله التركيب شرطه العلمية، هذا الشرط الأول. أما إن كان مركبا وليس علما، مركب نعم ولكنه ليس علما، فيكون منصرفا وليس ممنوعا من الصرف. قال وشرطه أيضا أن لا يكون بإضافة، لا يكون تركيب إضافة، وأن لا يكون تركيب إسناد، كما مر مثال ما كان مركبا علما وليس تركيبه تركيب إضافة ولا تركيب إسناد، قوله مثل بعلبكة، لاسم المدينة التي في جنوب لبنان، وحضرموت وغيرها من الألفاظ الكثيرة. إذن مثل بعلبكة، تقول هذه بعلبكة وزرت بعلبكة وذهبت إلى بعلبكة.